أصغر الزبر هي الكتب إن كنت إن كنت لا تعلمون فاسألوا هذيك إن كنتم لا تعلمون في البينات والزبر. نعم كل كتاب يسمى زبور لكن قد يطلق هذا الاسم على شيء شخص على شيء معين.